كيف تقول لا؟ قل ما قدر الله علي أن أصلي. الاحتجاج بالقدر قل هذا من الكذب، وما يدريك أنه ما كتب عليك أنك تصلي، ولكن تريد أنك تبرر فعلك بلوم القدر، تجعل اللوم على القدر وتبري نفسك من ذلك. وإلا الله كتب عليك أن تصلي وأمرت بالصلاة، وأن تستطيع، تستطيع أن تفعل بدليل أن غيرك يصلي وغيرك مثلك، لك قدرة مثل قدرته. إنما هذا قول المفطر. وكذلك إذا فعل مثل الزنا والسرقة ما شبه ذلك، وقل هذا كتب مكتوب عليه، يجوز هذا؟ مكتوب عليك ولكنك أنت فعلته باختيارك، قل لا تلومني فإنه أمر مكتوب. قل لا ألومك لأنه فعلك وتعاقب عليه ولك مخرج منه، والمخرج أنك تتوب، تقر على نفسك بالإساءة وتندم على هذا الفعل وتتوب إلى الله جل وعلا، بخلاف الأمور الواقعة التي مضت ولا يمكن استدراكها مثل المصائب، مصيبة لا يمكن ردها أبدا، انتهت، مات إنسان أو حصل أمر من الأمور التي قد يكرهها الإنسان، بخلاف فعله، أما فعله بالإمكان أنه يستدرك. مثل هذا يجوز الإنسان يحتج يتعلل بالقدر، يقول الحمد لله مع التسليم لله جل وعلا، مثل ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. موسى عليه السلام عنده جرأة وعنده قوة، يريد أن يحاج أباه، يقول لماذا أخرجتنا من الجنة؟ فأراه الله جل وعلا آدم وقال له أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته. قال نعم. قال لماذا خيبتنا ونفسك خرجتنا من الجنة؟ الله مشكلة. وقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال كم وجدت في التوراة مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. فهذه الطائفة المبطلة التي تسمى الجبرية احتجوا بهذا الحديث، قالوا هذا حجة لنا، والواقع أنه ليس لهم فيه حجة، لأن موسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب، لأن الذنب قد تاب منه آدم، والذنب المتوب منه كأنه لم يقع، وإنما لامه على المصيبة وهو الخروج من الجنة، يعني الشيء الذي ترتب على الذنب ما هو بالذنب. فالمصيبة ما فيها حيلة إلا الاحتجاج بالقدر، قال المصيبة هذه وقعت وانتهت ولا يمكن أن ترد، فهي أمر مكتوب. ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر في المصائب لا على المعائب، أما المعائب فالمخرج منها التوبة، التوبة والإقلاع. على كل حال المشركون مبطلون، واحتجاجهم بالقدر ليس من باب الإيمان به والتسليم له، وإنما هو من باب رد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من الباطل. كقول المبطل الذي يقول إذا قيل له آمن قال ما كتب علي الإيمان، هذا كذب، ولكن أنت ما تريده، لو أردته لفعلت ذلك لأنه بإمكانك، فهذا مبطل يكون فعله وقوله كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا. نعم. قال رحمه الله: المسألة 45، معارضة شرع الله بقدره. معارضة شرع الله بقدره نفس الكلام الذي قلنا، أنهم عارضوا الشرع بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا، واحتجاجهم بهذا بطلانه واضح، لأنهم يريدون أن يبرروا الشرك، قولهم لو شاء الله ما أشركنا يعني أن شركنا وقع بمشيئة الله، وإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دليل على أن الله راض به، فيكون قولك قولوا لا إله إلا الله باطل، هذا مقصوده. نعم. قال رحمه الله: المسألة 46، مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. السب هو الشتم وإضافة النقائص واللوم، الشيء الذي لا يصرف فيقال مسبة، وهذا أمر مشهور عنهم، كانوا يعني يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، ويقولون قبحت الأيام والليالي، أعوذ بالله، فإنها تأتينا بالكوارث والفواجع، وذلك أن المصائب والكوارث ظرفها الأيام، الليل والنهار ظرف للحوادث، كل حادث لا بد أن يقع إما في الليل أو في النهار، والليل والنهار مخلوقان لله جل وعلا، مسخران من آيات الله، وليس الليل والنهار هو الذي يوجد الحوادث، لكنهم من باب الجهل أضافوا الشتم والسب له، فكان هذا سبا وشتما للخالق تعالى وتقدس. ولهذا ثبت في الصحيح حديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. وقوله أنا الدهر يعني أنا الذي فعلت الدهر، أنا الذي أوجدته وخلقته، وهذا يدلنا على أن الله تعالى وتقدس يتأذى بفعل المخلوقين، أن ذلك يؤذيه، والأذى للشيء الذي يخف أثره ويضعف أثره ضعيف بخلاف الضرر فلا أحد يضر الله تعالى وتقدس، ولكن يؤذيه بالكلام السيء والإضافة السيئة. الذين يؤذون الله ورسوله المنافقين وغيرهم يؤذون الله ورسوله ومثل هؤلاء. وهذه القضية وهذه النحلة طريقة لا تزال موجودة في المسلمين، يسبون الدهر وربما لا يلعنونه، يقولون أخنى علينا الدهر، أكلتنا سنونه، ويقولون إن الدهر إنه يكرم اللئيم ويهين الكريم، ولا سيما عند الأدباء. لو نظرت مثلا في أشعارهم وفي أقوالهم لوجدت هذا كثيرا جدا في أشعارهم وأقوالهم. الأشعار سواء كانت قديمة أو حديثة ما تخلو من شيء من ذلك، إلا من سلمه الله من أهل الصدق والإيمان. هذا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. سبت الدهر، ولكن هؤلاء يقولون يضيفون الحياة والموت إليه، ما يهلكنا إلا الدهر. يقول إن هي لا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومقصودهم بإهلاك الدهر أنها إذا انتهت أعمارهم ماتوا ثم يحيا غيرهم، يعني هذا يولد هذا يموت وهذا يولد، أما أن يكون هناك حياة أخرى فلا. ينكرون هذا، هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله جل وعلا وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، لا يقولون هذا عن علم، وإنما هو ظن خاطئ. فالمقصود أن مسبة الدهر من سنة الجاهليين، ولا يجوز للمسلم أن يسلك هذا المسلك، إنه مسلك من أفضل الباطل. نعم. وفيه في الواقع فيه أذية لله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وليس قوله أنا الدهر معنى ذلك أن الله يسمى دهرا، وأن الدهر من أسمائه كما توهم ابن حزم رحمه الله، غلط في هذا. ولكن هذا فسر بقوله أقلب ليله ونهاره، لأنك إذا سببت الفعل المفعول فإنه يرجع إلى الفاعل. هل يمكن تقول تشتم هذا الجدار وقبح الله الجدار مائل هذا لماذا يميل؟ قل لا، التقبيح هذا يعود إلى الباني الذي بنى الجدار وسواه، الجدار ما له خيار في مثل هذا، هذا مصنوع. كذلك إذا مثل قال الإنسان لآخر أنت مثلا وجهك طويل أو وجهك أسود أو وجهك أبيض أو كذا، يسبه بهذا، الواقع أنه يسب الخالق ما هو يسب المخلوق. أنا لا اختيار لي في وجهي، من الذي سويت وجهي؟ الذي سوى وجهي هو ربي جل وعلا، فأنت تعيد الخالق في هذا، ما تعيد المخلوق. فهذا من باب شتم الرب جل وعلا من هذه الشيء. فالواجب الإنسان يتنبه لمثل هذه الأشياء ولا يقع فيما تقع فيه الجاهلية، يجب أن يتقي ربه جل وعلا. ولهذا لما أدخل عبد العزيز الكناني رحمه الله في مناظرته المشهورة التي جرت بين يدي المأمون لبشر المريسي العنيد الذي يحاول أن يلزم الناس بأن القرآن مخلوق، كان الأمر شديد جدا. فجاء بالرجل، أحد يضربه بالسيف وأحد يضربه باليد وأحد يضربه فخاف أنه يقتل قبل أن يصل المأمون، فكاد يغمى عليه الرجل. لما وصل إلى مجلس المأمون فهو يعني تعبان جدا، عنده من الخوف والشيء الذي شاهد فعله، وكان من الجالسين عنده المعتصم أخوه المعتصم، والمعتصم قال كلمة خبيثة، قال لأخي لما شاهد الرجل: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا قبح وجهي. حفظ عبد العزيز الكناني، لكنه في حالة متعبة، والمأمون كان عاقلا ذكيا، لما رأى ما فيه قال: دعوه اتركوه. ثم صار يشتغل عنه بأشياء حتى يرجهن ويطمئن، وكلما أخذ فترة التفت إليه وسأله السؤال: ما اسمك؟ قال: اسمي عبد العزيز. ما تركه وصار يتكلم في أمور خارجة، حتى رفع رأسه ونظر إلى الحائط فقال: لماذا هذا الحائط بهذه الصورة في هذا الشيء؟ قطع الله يد من صنعه، أسرع يا فلان إلى تصليحه. ما التفت إليه وقال: من أي بلد؟ قال: من مكة. وترك صار يتكلم كلاما، ثم عاد إليه وقال: من تعرف من أهل مكة؟ قال: سل يا أمير المؤمنين أمن شئت، إلى آخره. ثم إن خلاص رجهن ورجع إليه فكره واطمأن، بدأ بالمناظرة. لما بدأ قال: قبل أن نبدأ في المناظرة يا أمير المؤمنين، أسألك سؤال، أسألك بالله: من أحسن الناس وجها؟ قال: اللهم يوسف. وما مرادك بهذا السؤال؟ قال: لأني سمعت. قال: ثم ماذا جر عليه حسن وجهه؟ أليس بقي في السجن 7 سنين؟ وما مرادك بهذا السؤال؟ قال: لا، وإني سمعت ممن عندك هنا يقول: يكفيك من هذا قبح وجهه، وأنا لاصن علي في وجهي، فهذا سب خالقي، الله الذي خلقني. وإذا كان ربي جل وعلا أعطاني بيانا وعلما فلا أبالي بقبح وجهي. فقال: لقد أساء، اترك هذا الكلام. المقصود أن عيب الصنعة يعود إلى الصانع، يعود إلى الصانع، وهذا فعل المشركين وفعل من يتشبه به. الواجب أن يكون الإنسان على حذر من ذلك، أن يبتعد عن هذا، وإنما يعاب الإنسان بفعله هو. إذا فعل فعلا يخالف الأخلاق ويخالف الأمر الذي أمر الله به، يعاب ويلام على ذلك: أنت فعلت كذا. أما الخلق لا، الخلق لله جل وعلا يفعل ما يشاء. نعم. قال رحمه الله: المسألة 47: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اختلف المفسرون في المراد بالنعمة هنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فمن المفسرين من يقول نعمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه فينكرون ما جاء به، يعرفون صدقه وأمانته ونصحه وينكرون ما جاء به. ومنهم من يقول النعمة أعم من هذا، بل كل النعم التي ينعم الله جل وعلا بها عليهم مثل المطر ومثل الولد مثل غيره. فإذا جاء المطر قالوا مطرنا بنوء كذا أو صدق نوء كذا، فأضافوا المطر إلى غير المنعم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في الحديبية وصلى الفجر وكان قد نزل مطرا في الليل، قال لأصحابه أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فإضافة النعم إلى غير مسديها وموليها من باب الكفر، والواجب أن تضاف إلى الله. وكذلك الذين يقولون إن النعمة القرآن، هذا يدخل فيما سبق فيما قبله. القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاء به صلى الله عليه وسلم. والصواب أن النعمة أعم، كل نعمة من الله يجب أن يشكر عليها، وشكره عليها أن تستعملها بالطاعة وتثني عليه بها وتحمده جل وعلا وتستعين على طاعته بها، هذا شكرها. أما كونه يضيفها إلى نفسه أو يضيفها إلى مخلوق، وإن كان لا يقصد أنه هو الذي خلقها مجرد إضافة فقط، فهذا كفر للنعمة، يدخل في قوله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون الله أن الله هو الذي خلقها وأوجدها ومن بها وأعطاها وأضافوها إلى غيره تعالى وتقدس عن ذلك. المقصود هذا يعم وكثير جدا في الناس، ولا يلزم من هذا أننا لا نشكر من أحسن إلينا. شكر المحسن مأمور به، ولكن نضيف النعمة إلى الله لأن المحسن هذا جرت على يده سبب أو بعض السبب فقط، بعض سبب من الأسباب التي جعل الله جل وعلا هذه النعمة تجري على يده، ومع ذلك يشكر ولا يكفر الرب جل وعلا، بل النعمة لله غفر الله. لهذا جاء في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه عليه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. لا يكافأ حتى ما يكون له عليك مثلا منة يمن بها، بل تكافئه حتى يصبح قلبك سالما لربك. يعني القلب قد مثلا تستعبده النعم أو تستعبد شيئا منه، فجاء الشرع بأنه إذا أسدي إليك فضل وخير أنك تحاول أن تكافئ هذا حتى تصبح مثله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة ونفعنا بما سمعنا. هذه مجموعة من الأسئلة نذكر بعضها. يقول السائل: بعض العوام عندما يرى شيئا قديما جدا يقول هذا شيء أكل الدهر عليه وشرب، يريدون بذلك أنه قديم، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا مأجورين. هذا أصبح شبه المثل، يريدون أن هذا شيء مبتذل أو أنه يعني أصبح ليس فيه شيء يمكن أنه يستجد وينظر إليه، أكل عليه الدهر وشرب. والإضافة إلى كون الدهر يأكل ويشرب ما هو المقصود أنه هذا من الدهر، ولكن المقصود أن هذا شيء كثير عند الناس أو أنه شيء أصبح غير مرغوب فيه، قد يضيفون هذا الشيء المقصود به الناس ما هو بالدهر، لأن الدهر مثل ما سبق هو ظرف للأفعال، ظرف للحوادث التي تحدث فيه. على كل حال يعني ليس هذا في هذا الكلام يقصد به الظاهر، وإنما يقصد به من يفعل ذلك في الليل والنهار، وإذا كان هذا المراد فهو ليس فيه شيء. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: ما حكم قول القائل جاء فلان صدفة؟ أيضا هذا ما في شيء، لأنه صدفة يعني ما سبق لي ميعاد معه، وإنما صادفته في هذا المكان أو صادفني في هذا المكان، هذا ما ليس معناه أنه مثلا ينكر التقدير وينكر، بل جاء بقدر، لكنه ما سبق التخطيط لهذا المجيء، هذا معنى جاء صدفة. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قول بعضهم هذا من سخرية القدر؟ هذا إيش؟ ما حكم قول بعضهم هذا من سخرية القدر؟ هذا كلام خاطئ، لا يجوز أن يقول سخرية القدر. القدر فيه شيء يسمى سخرية؟ القدر صفة الله جل وعلا، مثل ما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله تعالى وتقدس. وقد عرفتم أن القدر يعني من أركان الإيمان، وأنه يعني له أيضا مراتب أربع. مرتبة الأولى علم الله، أن يكون الإنسان يعلم أن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يفوت علمه شيء تعالى وتقدس، فعلم الأشياء كلها دقيقها وجليلها، تقدمها وتأخرها. المرتبة الثانية كتابته لهذا الشيء، وكتبه. المرتبة الثالثة مشيئته العامة الشاملة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة خلقه لكل شيء، فهو الخالق وما سواه مخلوق. هذه كلها صفات الله جل وعلا. لا يجوز أن تقول إن هذا سخرية القدر، هذا من كلام سيء، يجب أن يتوب الإنسان من مثل هذا الشيء ويتجنبه. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعائب؟ يعني في المصائب الإنسان إذا مثل وقع له مصيبة مثل موت قريب، أو مثلا احتراق مال أو ما أشبه ذلك، هذا مصيبة. يجوز أن نتسلى بالقدر، يقول الحمد لله هذا تقدير قدر الله وأنا راضي بقدر الله، ويكون فيه تسلية له. هذه المصائب. وأما المعايب لا، المعايب بالذنوب، كونك مثلا تذنب تترك واجب أو تفعل محرم، يقول ما تحتج بالقدر في مثل هذا، ولكن يجب أن تتوب، تتوب وتنيب إلى ربك جل وعلا وتستدرك الشيء الذي فاتك من التقصير أو الوقوع في الذنب. أما أن تقول هذه مثل قدر فهذا لا، هذا تماد في الباطل، ويكون أيضا هذا ذنب أعظم من الأول. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: نرجو توضيح ما يسمى عند الصوفية بالغوث والأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء. هذه دعاوي باطلة لا حقيقة لها، وهي عبارة عن رجال يسمونهم هذه الأسماء، وبعضهم أيضا يزيد الأربعة والأربعين والسبعة والسبعين إلى آخر، والقطب الذي تدور عليه الأشياء كلها، وكلها من أعظم الكذب لا حقيقة له. فليس هناك أقطاب ولا أيضا نجبة ولا أغوات ولا غيرها إلا الله جل وعلا، هو الغوث الذي يغيث من استغاث به، وهو الذي يدبر الأشياء كلها، وهو الذي له الملك كله وبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله تعالى وتقدس. أما هؤلاء فهم مشركون في الواقع، يجعلون هذه إلى مخلوقين معينين، ويزعمون أن هؤلاء هم الذين يديرون العالم ويقدرون الأشياء وإليهم ترجع، فهي دعوة كاذبة وشرك بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكر عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على المريسي بابا في إثبات الحركة لله، فهل تثبت الحركة صفة لله تعالى؟ الله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أخبر جل وعلا أنه استوى على عرشه، وأنه يجي يوم القيامة. فهذا المقصود بالحركة، الحركة يعني إثبات الأفعال التي ثبتت لله جل وعلا بالنصوص، ومقصودها أيضا الرد على الذين قالوا إنه لا يتحرك ولا يزول ولا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان ولا يقله شيء ولا يضله شيء وإلى غير ذلك. فكل نقص يجب أن ينزه الله عنه، أما الكمال فهو واهبه وواهب الكمال أولى به تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: ما الجمع بين قول المؤلف رحمه الله في المسائل جحود القدر، ثم قال رحمه الله: الاحتجاج على الله به، فكيف يحتجون بما ينكرونه؟ هم يتناقضون في هذا كثيرا، لأنهم يتكلمون حسب أهوائهم، وقد يقترحون أشياء كما هو معروف سبق لنا، يقترحون على الله أنه يرسل ملك أو رسول، يقولون يحتجون بالامتناع من اتباع الرسول بأنه بشر. التناقض في أهل الباطل كثير جدا، ولا يبالون بذلك. مقصودهم رد الحق بأي وسيلة، ولهذا يختلف الرد أحيانا، مرة يردونه بأنه بشر، ومرة يردونه بأنه مجنون، مرة بأنه شاعر، مرة بأنه كاهن، مرة بأن أتباعه ضعفاء، وما أشبه ذلك. هذه كلها كلها التنوع لرد الباطل وهي كذب، كذب، لأن الدافع لها، الداعي إليها والذي دفعهم إليها هو كونهم يريدون أن يتمسكوا بشركهم وما عليه آباؤهم وبأهوائهم التي يهوونها ويألفوها. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: ذكرتم أن المشركين جعلوا الملائكة بنات لله، وأنه تعالى قصاها الجن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، فنريد زيادة توضيح. يقول الله جل وعلا: وجعل بينه وبين الجنة نسبا، يعني هؤلاء قريش قالوا إن النسب معناه أنه أصهر إليهم، يعني ما يصل مع أنه يتكلم بمثل هذه الأشياء الباطلة الكفرية، تعالى الله وتقدس، يكفي مثل هذا الذي ذكره الله بالرد عنه. والعلماء، علماء الأصول، أصول الدين الذي يلقى الصفات، يقولون القاعدة في أوصاف الله جل وعلا وفي أسمائه أن الإثبات جاء بالتفصيل، يكون له السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وهكذا مفصلة. وأما النفي فإنه يأتي بالإجمال، لأن النفي بالإجمال أولى وأحسن وأجدى خلاف ما إذا نفيت مفصل، فإنه فيه إساءة. ولكن إذا اقتضى الأمر أن يأتي النفي مفصلا فلا بد أن يكون لسبب. فإذا نفي الولد، نفيت الزوجة، فمعنى ذلك أن هذا لأجل أنها أثبتت من قبل المبطلين مثل هؤلاء، فنفاها الله جل وعلا من أجل ذلك، خرجت القاعدة من أجل هذا. أما والمقصود هنا أن الواجب علينا حينما ننزه الله جل وعلا وننفي عنه أن يكون ذلك مجمل، حتى يكون هذا أعم وأولى. ومثلوا لهذا في واقعنا نفل، مثلا لو أتى إلينا مثلا أميرنا ولا ملكنا، يجوز أن تقول أنت أفضل من الكناس، أنت أفضل من الحجام، أنت أفضل من الحلاق، أنت أفضل من كذا وكذا، هذه إساءة. بخلاف ما إذا قلت أنت فوق شعبك وأفضل من شعبك، أفضل من الناس، هذا يصير فيه إجمال وفيه أدب. كذلك عندما إذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، أما إذا أصبحت تنفي أشياء معينة فهذا فيه إساءة، ولكن ولا يصار إليه إلا إذا أثبته مبطل من المبطلين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما المراد بالجنة التي خرج منها آدم عليه السلام على الصحيح من أقوال العلماء؟ هذا من فضول العلم، ما الذي يترتب على هذا؟ ما له فائدة؟ ما في فائدة. ولكن ظاهر النصوص والما يفهمه العلماء وما يفهمه الناس من الخطاب أنها الجنة، جنة الخلد، الجنة التي أخبر الله جل وعلا عنها في السماء، ولهذا أنزله من السماء. أما إذا قلنا إنها جنة في الأرض فهذا يحتاج إلى تكلف. أما الأمور التي قد تشكل على هذا، هي تشكل علينا إذا كانت الأمور بتقديراتنا نحن، أما بقدرة الله لا. ومنها أنهم يقولون إذا كانت الجنة التي في السماء، كيف دخل الشيطان؟ كيف دخل وذهب إلى آدم بعد قول الله جل وعلا له أخرج منها؟ لا يكون لك أن تتكبر فيها، أخرجه منها، كيف عاد مرة أخرى؟ مثل هذه الأشياء ما تلزمنا نجيب عنها، لأن قدرة الله جل وعلا فوق هذا كله. شوف أن تحصل الوسوسة وهو بعيد، ويجوز أن يحصل غير ذلك. المهم أن هذا مثل ما قلت لكم، هذا من فضول العلم لا يحتاج إليها طالب العلم، إذا لأنه ما يترتب عليها. هذه مثل أيهما أفضل، صالح البشر ولا الملائكة؟ نعم. أحسن الله إليك. سؤال أخير يقول السائل: ما حكم العلاج بالكي، وهل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه؟ حكم إيش؟ ما حكم العلاج بالكي؟ وهل صح الحديث في النهي عنه؟ نعم، الحديث صح، الحديث في البخاري، وهو أكره الكي لأمتي، ولكن مثل ما يقول ابن القيم صح أنه كره ونهى عنه، وصح أنه أمر أن يكوى بعض أصحابه، وصح أنه أخبر أن فيه شفاء، ولا تناقض بينها، لا تتناقض. فأما كراهته فلأنه من باب استعجال الألم في الأمور المظنونة، وهذا يقولون يدل على شدة التمسك في الدنيا ومحبتها، وهو أمر مكروه. وأما الأخبار بأنه فيه شفاء فهو أمر واضح وظاهر، فالشفاء شيء محقق في بعض الأشياء، بعض الأمراض. وأما كونه أمر بأنه يكوى مثل ما أمر طبيبا يذهب إلى سعد بن زرارة قطع فيه عرقا وكواه، هو في الصحيح، فهو لا ينافي الكراهة، لأن الكراهة ليست كراهة التحريم، هي كراهة التنزيل. وكذلك ثبت أثنى على تاركه، أنه أثنى على تاركه، مثل قوله في 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.